لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. أما المدبر فهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، ولذلك سمي مدبرا لأن مالكه دبر دنياه وآخرته كما قال العلماء. يعني صورة ذلك أن يقول مالك سيد يعني لعبده، يقول: أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، أو أنت حر بموتي. فدبره يعني جعله يعني مؤخر لما بعد موته. كره هذا يعني بعض العلماء، وقالوا أن هذا مما يعني ربما يجعل العبد يفكر في قتل السيد، وقد حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم دبر بعض العبيد فقتلوه استعجالا ل يعني تدبيرهم لحريتهم وأخير. فالمدبر كما ذكرنا هو الذي علق يعني المالك عتقه بموته. وأما المكاتب فهو من وقعت عليه الكتابة، وهي تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه. المكاتب صورته مثلا أن السيد يقول للعبد: أنا يعني أوافق على أن يعني أعتقك على أن تدفع لي كذا، ويتركه يتكسب في بعض الأوقات. فهنا هذا العبد يسمى مكاتب لأنه بيؤدي أقساط ثمنه لسيده كتابة، بينه وبين سيده عملوا كتابة إن ده خلاص هيبقى حر بعد ما يسدد ثمنه. وأما أم الولد فهي من ولد من الإماء لسيدها ولدا، اللي تلد من الإماء لسيدها ولدا، اللي تلد لسيدها ولدا هذه تسمى أم ولد، وهذه يتعلق بها أحكام كما سيأتي في الحديث. وذكر الإمام الحافظ سبعة أحاديث. الأول قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. قال: متفق عليه. أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني دبره، ولم يكن له مال غيره. الراجل ده كان ما عندوش مال غير العبد ده، وقال له: لما أنا أموت كمان هتبقى حر بعد ما أنا أموت. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريه مني؟ جاب العبد وعرضه للبيع. طبعا هنا الرواية هنا مش واضحة لماذا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية في لفظ للبخاري: فاحتاج، ان الراجل ده احتاج ما عندوش مال. في الرواية بقى الأخرى النسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. الرجل السيد كان عليه دين للناس والناس بيطلبوه، طب وانت عندك عبد، طب ما سد الناس، بيع العبد ده وسد الديون اللي عليك للناس. لا، ده هو اعتق العبد تدبيرا والناس عمالين يطلبوا الديون. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجر عليه، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالعبد. العبد ده عبارة عن ماله هو، وفي غرماء عايزين مال بتاعهم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد للبيع، قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. خذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك، قال له خذ الثمانمائة درهم هم روح اقضي ديونك، وإلا ديون الناس أحق من مسألة التصدق. علشان كده بعض الناس ممكن يقع في هذا الخطأ، يبقى الناس عايزين منه ديون وهو يروح يتصدق. لا، ادي الناس الديون الأول، يعني اقضي الناس ديونهم أولا حتى لا تسأل. فالدين إذا يعني مات الإنسان وهو عليه حبس في عن الجنة، ولا سيما إذا كان عنده في حياته يعني قدرة على السداد، قدرة على السداد. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. مثلا صورة هذا، هذا العبد سيده كاتبه مثلا بمئة، العبد ده سدد لحد الآن مثلا ثمانين، بقى عليه عشرين، لا سدد تسعين، لا سدد تسعة وتسعين مثلا. فهذا بظاهر الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وعليه مثلا لو مات وهو لسه بيسدد الأقساط حتى وبقي عليها درهم، هل يعامل معاملة الحر أو يعامل معاملة العبد؟ طيب لو ارتكب جريمة هل يعاقب معاقبة الحر أو معاقبة العبد؟ لو أنه أفسد شيئا هل يضمن ضمان الحر ولا لا يضمن، وسيده هو اللي يضمن لأنه عبد، وهكذا. فالعلماء في الحقيقة اختلفوا في هذا الأمر اختلافا واسعا، لكن أقرب في الحقيقة الأقوال أنه لا يزال عبدا، لأنه ده ظاهر الحديث لا يزال عبدا. وعليه لو هو وهو لسه باقي عليه أقساط حصل منه أي مساءلة هيعامل معاملة العبد، يعامل معاملة العبد. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة وصححه الترمذي، لكن ضعفه يعني كثير من العلماء. إذا كان لإحداكن مكاتب، عبد مكاتب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لزوجاته لو فيه عندكن عبد مكاتب وكان عنده ما يؤدي، يعني عنده مال خلاص هيأدي به، احنا عارفين انه عنده مال هيأدي به ولكن هو ما دفعهوش كله، قال فلتحتجب منه. فالشيخ البسام بيقول انه يدل الحديث على ان الرقيق اذا صار معه جميع دين كتابته فانه اصبح حرا له احكام الاحرار، حيث خلص من الرق وصار حرا. والمرأة لا تحتجب من رقيقها، بل يجوز لها كشف وجهها عنده. وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، ويدل على أن بعد أداء جميع دين الكتابة أو وجودها عنده أصبح حرا، فيجب عليها حينئذ أن تحتجب عنه لانفصاله عنها. ويدل الحديث على أصل مشروعية الحجاب من الأجنبي، أصل مشروعية الحجاب من الأجنبي، يعني في إشارة لمسألة الحجاب يعني. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث هو الذي بسببه حصل تعارض واختلاف بين العلماء في مسألة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وبعضهم قال لا، الحديث الآخر يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، يعني صورة هذه المسألة إنه هل مثلا هذا المكاتب يعامل معاملة الحر أو العبد في الدية؟ مثلا إذا قتل، لو المكاتب ده نص مثلا حر سد بنص ولسه نص مثلا قتل، فهنا في الحالة دي هيعامل معاملة الحر ولا معاملة العبد؟ فذهب البعض إلى أنه عبد ما بقي من ثمنه شيء بنص الحديث السابق، وذهب البعض الآخر إلى التبعيض بالحديث اللاحق ده. تبعيض يعني ماذا؟ إنه هو النص عنده نص حر ونص عبد، يبقى في النص الحر يعامل معاملة الحر والنص العبد يعامل معاملة العبد، والله أعلم. قال عن عمرو ابن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري. هنا بيحكي شقيق أم المؤمنين جويرية عمرو بن الحارث بيقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الشاهد هنا من هذا الحديث للباب قوله ولا عبدا ولا أمة، فيه دليل على المشروعية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يبقى عنده عبد وممكن يبقى عنده أمة، فدليل على المشروعية يعني. وإن كان في الحديث أيضا فوائد كثيرة، ومنها يعني بيان إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وكيف كان عيشه صلى الله عليه وسلم، إنه مات يوم مات ولم يأخذ شيئا من الدنيا ولم يترك شيئا من الدنيا، يعني ما ترك شيئا من الدنيا، ما كان عنده شيء أصلا يتركه صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر. أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء. أم الولد هل هي تصير حرة بموت سيدها بدليل هذا الحديث؟ وهذا قال به يعني بعض أهل العلم واحتجوا بهذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى أنه لا تعتق حتى ولو مات سيدها، فهي يعني أمة، فهي أمة تخضع لي يعني الملكية للورثة مثلها مثل سائر الأموال. واحتجوا بأن الحديث لا يثبت في ذلك، لكن في الحقيقة إنه القول بهذا الحديث أولى، وإن كان في سنده ضعف، لكن كثير من العلماء يوقفوا على عمر رضي الله عنه، ولو حتى كان موقوفا على عمر فهذا قضاء أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أن أم الولد تعتق بموت سيدها، وهذا في الحقيقة يعني أليق بقواعد الشريعة. فهذه المرأة ولدت لهذا السيد ولدا، فهل يليق بعد ذلك أن توضع في الأموال في التركة يرثها هذا ويرثها هذا، وهي معها ولد هو ابن السيد ابن صاحب المال؟ ولذلك الأليق أن تكون هي حرة بعد موت سيدها. لماذا؟ لأن ولدها هذا سبب في عتقها وفي حريتها، وهذا أليق والله أعلم. أما الحديث الأخير قال وعن سهل ابن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. قال رواه أحمد وصححه الحاكم. لا لكن في سنده ضعف. هذا الحديث فيه الحث على هذه الأعمال، من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، إنسان على دين فأعانه على ذلك، أو مكاتبا في رقبته، عبد مكاتب يوم يدي له المال عشان يخلص، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.